المسائل العليا عنا والزمانا غفرنا ذمة مذ عرفانا المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دماءنا المروءات التي عاشت بنا لم تزل تجري سعيرا في دماءنا ضحك المجد لنا لم ما رآنا ضحك المجد لنا لما رآنا بدم الأبطال مصبوغا لوانا بدم الأبطال مصبوغا لوانا سائل العليا شرف باهت فلسطين به وبناء للمعالي لا يدانى شرف باهت فلسطين به وبناء للمعالي لا يدانى إن جرحان سال من جبهتها لثمته بخشوع شفتانا وانينا باحت النجوى به عربيا رشفته مقلتانا جبهتها بخشوع شفتانا ماحت النجوى به عربيا رشفته مقلتانا يا في نص طين التي كدنا لما كبدته من أسى ننسى أسى انثروا الهولى وصبوا ناركم حيثما كنتم فلن تلقوا جبانا غدت الأحداث منا أنفسا لم يزدها العنف إلا عنفوانا انثروا الهولى وصبوا ناركم حيثما كنتم فلن تلقوا جبانا غدت الأحداث منا أنفسا لم يزدها العنف إلا قم إلى الأبطال نلمس جرحهم لمسة تسبح بالطيب يدانا قم نجوع يوما من العمر صوم الفصح هبه رمضانا. قم إلى أبطالنا المسوا جرحهم لمسة تسبح بالطيب ينانا. إنما الحق الذي عشنا له حقنا نمشي إليه أين كان.